سلام عليكم. على فكرة أنا اليوم نزلت قصة أجنبية في قناتي الثانية، ورابط القناة الثانية موجود أسفل الفيديو. أتمنى منكم الاشتراك ومتابعة القناة، وإن شاء الله من اليوم وطالع راح أنزل قصة عربية كالمعتاد فيها القناة هذه، وكذلك قصة أجنبية في القناة الثانية. قصة الليلة قبل لا أبدأها، اليوم تم تأييد حكم الإعدام على مواطن كويتي. ليش؟ وش السالفة؟ عام 2020 تقدمت امرأة مسنة كبيرة في العمر إلى مركز الشرطة في محافظة الفروانية في الكويت. بلاغ قالت أن بنتها اللي مواليد 1983 متغيبة عن البيت صار لها يومين، وهذه موظفة طلعت ذاك اليوم من البيت كالمعتاد رايحة الوظيفة، ركبت سيارات ورايحة للدوام، ومن يوم هالبنت ما بينت، صار لها يومين ودخلت باليوم الثالث. فاضطرت العجوز بعد ما اتصلت وحاولت وسألت وكذا، ما شافت أي أمل بوجود بنتها لأن تليفونها مغلق من أول ما طلعت من البيت إلى هاليوم هذا. رجال الأمن على طول بدأوا يحققون في الموضوع، سألوها بنتك يعني ممكن عند صديقاتها في مشكلة عندكم في البيت؟ قالت لا أبدا، عايشة معاي من أحسن ما يمكن، وهي أصلا بنتي متزوجة يعني كاتبة كتابها، لكن إلى الآن ما تم الزفاف. قالوا أوكي إذا نبي الزوج، وين الزوج؟ قاموا يتصلون عليه يتصلون عليه يوم يومين ثلاثة، حسوا إنه كأنه قاعد يتهرب من تسليم نفسه. المهم طلعوا له المباحث، ألقوا القبض عليه، تعال يبغى ندور عليه. قال أنا ما كنت أدري. المهم وين زوجتك؟ قال زوجتي ما أدري عنها، وصار لها أيام ما ترد علي، وترى إحنا بس كاتبين الكتاب يعني ملكة أو ملكة يعني، وبعدين ما أنا ما بيني وبينها تواصل يعني كثير، من فترة فترة يكون بينها تواصل وهذه عادات عندنا. اسألوا العجوز هل فعلا هذا الزوج ما في تواصل قوي بينه وبين زوجته اللي كاتب عليها الكتاب؟ قالت لا مو صحيح، أصلا آخر أيام كانت بينهم مشاكل، يعني مشاكل ترتيبات الزفاف وغيره يعني، وهذا عصبي ودائما يفتعل المشاكل ومن هالكلام لكن أنا ما أدري إذا هو له علاقة باختفاء بنتي ولا لا. هني حسوا أن الولد هذا فيه، إنه بدأ التحقيق معاه يوم يومين ثلاثة ويبطل جربه. وين البنت؟ قال والله البنت أخذتها من جمعية العرضية. البنت كانت طالعة من البيت راكبة سيارتها رايح الدوام، والظهر كان مراقبها، قام يتصل عليها وقفي وقفي وقفي عند جمعية العرضية، وهذه قريبة من منطقة اللي هي ساكنة فيها. يوم وقفت البنت قال لها نزلي بكلمك الموضوع ونبني حل المشاكل. قالت لا أنا وراي دوام وكذا وهذا ما هو وقت مناسب. المهم خذها غصب ركبها السيارة وطار فيها، قال ما راح أتأخر ما راح أتأخر إن بنتفاهم. المهم ويطير فيها من محافظة الفروانية إلى أطراف عدة محافظة الجهرة يسمونه بر السالمي. يوم راح هناك في جمعية في بر السالمي، راح من خلف الجمعية واللي مسافة 3 كيلومتر داخل البر، ونزل البنت قام وضربها بعصا غليظة على رأسها. البنت على طول طاحت بالأرض تنزف وتوفت. ايش سوى؟ قام حطها داخل كيس النوم أو السليب باج أو الأكياس هذا اللي يأخذونه في المخيمات، فتح الكيس كان عنده في السيارة وحط الجثة داخل وشال الجثة بالكيس نفسه. وفي هناك مكان لأن أغلبهم في أماكن رعي أغنام وإبل وحيوانات نافقة وكذا، فيرمونها نفس المكان أو تجمع يكون فيه الحيوانات النافقة، فرائحة كريهة جدا، وفي بعض القمامة وكذا اللي تجي بلدية بعد فترة تأخذهم للمحرقة يعني. قام ورمى الجثة بين الجيف وحط فوقها بعض القطع الأخشاب علشان ما حد ينتبه، وصار لها 4-5 أيام إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وبعدين اعترف، ارفعوا الجثة ولا فعلا البنت متعرضة لضربة بالرأس وكذلك متعفن الجثة وكشف لهم تفاصيل عملية خطفها من جمعية العرضية وشلون تركت سيارتها وشلون وداها برس. مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه في أول درجة إعدام والاستئناف إعدام، واليوم في محكمة التمييز تم الحكم عليه بتأييد حكم الإعدام. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في لبنان عام 2000 في محافظة جبل لبنان، في فتاة اسمها ميساء. البنت هذه بتحكي للشمس زيح أنا بضوي مكانك، من كثر ما البنت جميلة. شافها واحد من أهل المدينة اللي هي ساكنة فيها اسمه وليد. وليد شاب راعي سوالف وخرابيط وبنات وكذا، ويوم حاول انه يتعرف عليها البنت طلعت محافظة جدا وما عندها خرابيط وصدتها من اول يوم، وهو اول ما شافها بهالصورة جاها بطريقة ثانية. قال انت فهمتيني غلط وانا ترى قصدي شريف. قالت لي قصدك شريف، ما بتجي تحكي مع بنات خلق الله يعني بالشارع، بدك قصدك شريف هذا بيت اهلي. فعلا اليوم الثاني راح تقدم لميساء، ومن حسن حظه هالبنت الجميلة ما في لا أحد متكلم عليها ولا أحد خاطبها ولا عندها ولد عم يبيها ولا في أي مشاكل، جاهزة مجهزة البنت. وأقول لكم بعض البنات سبحان الله على قمة الجمال اللي فيهم لكن ما في نصيب. يعني الجمال ترى مو شرط، في واحدة ما فيها جمال كلش تتزوج اليوم تطلق باكر بعدها بيومين ثلاثة تتزوج. شوفوا السوشيال ميديا جياك الله وكيلكم، كل يوم ثاني تتزوج. النصيب ما يحدد، النصيب ما له علاقة، النصيب شيء غريب. يعني هذه جاهزة، خطبها قالوا لي يبا مبروك ما عندنا مانع، وانت خوش ولد. سألين عن أهله ما يدروا عنه، وهو شاب طايش يعني. لكن وليد هذا الهدف من الخطوبة فقط علشان يتقرب من ميساء، وهو أصلا ما هو فاضي للزواج وعنده قناعة أن اللي يتزوج في هالعمر هذا أنه هو مجنون وأنه يورط نفسه وأن أنا لسه بدي أشوف الحياة لكن قال أنا مدام أنها ترفض بحجة أنها محافظة وبحجة أنها بنت محترمة خلاص أنا أجيها بالطريقة الثانية، طريقة الخطوبة. وهم شلون راح يعرفون نيته؟ النية ما يعرفها إلا رب العالمين. هذا قال لهم أنا بتزوج، وجاب أهله وقالوا لي يلا مبروك مبروك خطوبة. والخطوبة عندهم شنو؟ لأن في بعض العائلات عندهم الخطوبة عادي يطلع معاها ويجي معاها يقدر يتقرب منها، وفي بعضهم لا مستحيل، حتى كتب الكتاب ما في حبيبي إلا بالزفاف. لكن هو يدري أن النظام عائلتها عادي عندهم، يعني خطوبة هذا يعتبر كأن الزوج المستقبل، فلقى فرصة أنه يتقرب منها. قام كل يوم يسهر عندهم في البيت، والبنت يعني ما عارضت بالعكس، وهذا خطيبها وشيء عندهم متعارف، الخطيب عادي يجيهم زيارة في البيت ويشوفها يعني لكن بحدود. هذا قام كل يوم يجيهم كل يوم يجيهم يقعد يسهر وصار صديق العائلة، وأبو البنت يعني حبه ويعني ارتاح له، وكل ما يسألونه يقول أنا قاعد أجهز نفسي عشان نكتب الكتاب وعلشان أسوي الزفاف، يعني معطيهم التطمينات وهم مرتاحين، حتى أم البنت ما عارضت الموضوع. لكن هذا وليد شوي شوي قام يتقرب من ميساء، بما أنه كل مرة يجي يضرب الباب وعارف النظام، أخوها مو موجود، أبوها بالشغل، باقي أمها وأختها الصغيرة، فيجي مرحبا مرحبا أهلين كيفك أهلين خطيبي حبيب، المهم ويدخل. يوم يشوف البنت الصغيرة راحت بصوب ولا أمها راحت تسوي لها قهوة وكذا، يقعد يتقرب من ميساء أنا بحبك، بدي أربي من عندي شوي، يبي يمسك إيدها، يبي بوسها، يبي ما أدري شنو. والبنت تصارخ لا ما بيصير هيك يا وليد، لا عيب ما بيصير هيك، بعدين إن شاء الله لما نصير يعني أزواج هذا حلالك، أما الآن لا خطوبة ما بيصير هيك. شوي شوي وليد قام يكشف عن أنيابه، زهق. وهذه يعني هم سوى خطوبة، البنت دخلت مخها، أقول لكم البنت جميلة ويدري هذا، من كثر ما عنده خرابيط يدري ما في أجمل من هالبنت هذه. سوى فيلم الخطوبة عشان تقرب منها وماكو فايدة، زهق. قام شي يقول لها، يقول لها شوفي ميساء بدي أحكي لك شيء، أنا مش فارقة معي أي شيء، أنا ترى بإمكاني أني أقتلك بيك، وتنصدم البنت، وبقتلك خيك، وأنا أصحابي تجار مخدرات، وأنا ما أدري شنو، ومرة يجي معاه سلاح يوريها أن عندي أنا سلاح، والبنت بدت تتراعد منه وخايفة، يهددها بأبوها وأخوها وأمها، وهذول لما يجون يسوي نفسه عادي وكذا، يقول لها شوفي يعني بلا ما تجيبي مشاكل لأهلك، وهي أنا خطيبك وأنا بدي أتزوجك، يعني خليني يعني أتقرب منك شوي، أنا ما بدي شيء يعني شيء خفيف وهيك. البنت من الخوف قامت الطاوعة، وقام كل مرة يلمس يدينها ما أدري شو يسوي. المهم يوم الأيام وهو قاعد عندهم وتطفي الكهرباء، طفت الكهرباء على المنطقة كلها، من بينهم بيت أهل ميساء وهذا وليد قاعد عندهم، وما في إلا أمها وأختها الصغيرة، أختها الصغيرة داخل الغرفة وأمها ما أدري وين راحت المطبخ. وهذا استغل الموضوع وماسكها في البلكونة وحاط إيده على فمها كذي، فجأة صار مثل الثور ويحط إيده على فمها ويحاول يغتصبها، وهي البنت تحاول فيه وكذا. المهم أول ما شبت الكهرباء وضوى الضوء زين، سوى نفسه انه طبيعي ما في شيء، والام جت، وهو البنت مسكينه تغير لونه واخترعت وخافت وحالت ودخلت الغرفه. البنت صار فيها من ذاك اليوم دخلت في حاله نفسيه على اللي سواه وليد، وخصوصا بعد ما شافت اثار دم في جسدها، افهموها. المهم هني قامت البنت تسولف مع نفسها، ما تنام الليل من القهر، وان هذا الحقير يعني اخذ شرفي وفض بكارتي كذي، يعني هي البالها يعني ان الدم وكذا. وصارت طول الليل وهي تفكر، اول يوم ثاني يوم البنت اصبحت يعني انطوائية، وأهلها كلهم يسألونها شو فيك يا ميساء، شو صلك، شو يا ميساء، شو ما عم تحكي، ما عم تعدي معنا مثل الأول، شو يا ميساء ما صرتي تضحكي، وين ضحكتك الحلوة يا ميساء، شو يا ميساء. وميساء ساكتة شو تقول لهم. لا ميساء هني قامت تفكر، قالت الحين هذا أخذ يعني أعز ما أملك، هل راح يتزوجني؟ قامت تسأل عنه وعن أصدقاء أو كذا. قال لها واحد من أصدقائي، قال لها يبا أنا والله مستغرب أنتم شون وافقتوا أن وليد يعني يخطبك، ما سألتوا عنه؟ قالت ليش؟ قالت وليد بيطلع من عندكم بيروح يرافق له وحدة تانية، وليد ترى مستحيل يتزوج، ووليد عنده ديون، وأهله أصلا بيعرفوا أن وليد كل هالفيلم هذا عامله خدعة، لأن أهله كانوا معترضين، قالوا له أنت شلون بتعيش البنت وشلون. قال لهم ما أنا بس بدي أتقرب منها البنت يعني، وأنا بحبها وبدي أصير يعني مثل صديقها، فهذا أحسن طريق أني وبكرة مع السنين إذا ضبطت معي الأمور بتزوجها. أهله قالوا له إحنا ما خصنا، إحنا بنروح معك ونخطب لك البنت، إذا وافقوا وافقوا. قال لهم خلاص وأنا بكفيكم من شري. وفعلا أهله كانوا متعاونين مع وليد في الخطة اللي سواها علشان يتقرب من ميساء، الله يطيح حظها الأهل. يوم ما عرفت ان هذا اصلا مو ناوي يتزوجها وان دمرها ودمر مستقبلها انجنت. لا وليد عينه قوية، بعد 4-5 أيام ويجيهم البيت وتشوفه ميساء، وهذاك جايهم ويضحك وكذا ويغمز لها وتعال بدي احكي معك شوي على البراندا وجيبي لي شيء اشربه. وطالعه قالت له لحظه شوي، وتدخل الى غرفه اخوها، عندها واحد من اخوانها متوفي، كان عسكري ومتوفي وعنده سلاح. سلاحه شنو؟ سلاحه شوزن اللي يصيدون فيه الغزلان. هذا شوزن شويه يعني اكتبوا شوزن. المهم وتروح تجيب سلاح الشوزن مال اخوها وتعبيه بالفشك طلقات، او تطلع من الغرفه وتجي على وليد او ترفع السلاح عليه. يوم وليد شاف المنظر، او لان باب البيت باب الشقه ورا ميساء وهو قدامها، فما في الى البرندة، يبي يرمي نفسه من البرندة او يقوم من هالغنفة او يركض على البرندة على البلكونة بيرمي نفسه، او تعطيه اول طلقة ثاني طلقة وتجيبه في مقتل ويطيح وليد، ويطلعون اهل ميساء مصدومين. ولا ميساء عاد يوم شافته مات قامت تصرخ، انا غسلت عاري، انا اخذت بشرفي، انا كذا. لان اقول لكم مرات ترى العار والشرف مو بس يلحق البنت، يلحق الرجل يعني. حتى في ناس يقتلون رجل على غسل العار، يعني مو بس يقتلون بنت على غسل العار، هذه قتلته عشان تغسل عارها. وتصرخ. يوم سمعوا هل هالموضوع انصدموا، وليش ما حكيتي وليش كذا، قالت هذا حقير وهذا كان يهددني انه يقتل ابوي ويقتل اخوي، كل هذا يطلع من وليد، قالت هنا. المهم تدخلوا رجال الامن ورفعوا جثة وليد، وراحت البنت للمحاكمة وشرحت تفاصيل القضية بالكامل. المحكمة امرت ان البنت يتم احالتها للطب الشرعي عشان يفحصونها هل فعلا فقدت عذريتها ولا لا. ويجي التقرير الصادم ان البنت الى الان عذراء، لكن ربما توهمت لأن يعني بنتيجة العنف وكذا صار فيها دماء، لكن البنت عذراء يعني. لكن أكدت هي الرواية وفعلا يعني تفاصيل، وجابوا بعض أصدقاء وليد وشرحوا، وجابت اللي أصلا سألته وحققوا معه، قال إيه نعم جت وسألتني والبنت كانت في حالة نفسية ومضايقة، وأنا قلت لها بصراحة وأنا يعني حبيت أبرر ذمتي. المهم مالكم بالطويلة، وتم الحكم على ميساء في أول درجة بالإعدام، لكن بالاستئناف تم تخفيف حكم الإعدام إلى الحبس مدة 7 سنوات و8 أشهر. هذا في عام 2000، يعني طلعت 2007 طلعت، والبنت صراحة ما تلام فيه، هذا يبتزها ويعتدي عليها. وترى أنا ذاك اليوم صدقوني لما قريت القضية هذه تذكرت بعض الأحداث والقضايا والله في مجتمعاتنا، أن أصبحت موضوع الخطوبة هذه يعني موضع عند بعض الشباب اللي ما يخاف الله، يروح يخطب بنت الناس عشان يستانس ويشوف أهلها، يدري أن أهلها فري وفوضى عندهم، ويروح يخطبها ويطلع معها ويجي ويستانس ما يكلف شيء، وهذا يعني خطيبته. وبعدين يقول والله صراحة احنا فسخنا الخطوبة لأن حسيت ان احنا ما توافقنا مع بعض، يعني هي ما بتحب الأغاني اللي أنا بحبها، هي ما بتحب الأكلات اللي أنا بحبها، هي ما بتحب اللي، ويفسخ الخطوبة ويروح يخاطب واحدة ثانية ويقزرها ويفسخ الخطوبة ويروح حق واحدة ثالثة. لا، الخطوبة مو معناتها أن تطلعين وتروحين وتجين معاه وتخلين على راحته، لا يهب. الخطوبة فقط علشان يكون أنه في شيء رسمي بين العائلتين، وتبدأ كل عائلة تسأل عن الثاني وعن أخلاقه ويعرفونه، وزيارات للأهالي والأقارب، بعدين كتب الكتاب. حتى كتب الكتاب، كتب الكتاب مو معناته انت تطلعين تروحين تجي معاه، لان في بعضهم اصلا كتب الكتاب وبعدين يقول انا فسخت خلاص ما نبي نتزوج، احنا ما دخلنا على بعض وكذا، ياخذ اللي يبي ويتركها. لا، كتب الكتاب علشان يعني مرحلة للتجهيز، تقوم هي فعلا تكلم زوجها اللي هو شرعا زوجها الآن وقانونيا، وكاتب كتاب تكلمه وتعرف أخلاقه، تعرف فعلا إنسان يغضب بسرعة، إنسان بخيل، هي هو كذلك يعرف هذه البنت غبية، تفهم أخلاق وقحة شنو نظامها. هذا الهدف من كتب كتاب، مو تروحين وتطلعين معاه عشان خطيبته وبكره يفسخ الخطوبه وماخذ منك كل ما اعز ما تملكين مثل اللي حصل. يعني هذه نهايه سالفتنا، وسامحوني على الاطاله، فمان الله، مع السلامه.